لكنك انت مش في بالي، جاي بتسأل انت ايه بالنسبة لي. هي قصة وكل يوم جاي تحكيها لي، انت ناسي انك انت مش في بالي، جاي بتسأل انت ايه بالنسبة لي. حبي مش محسوب عليا، دنيا غير الدنيا دي، شفت فيها كتير وياما كنت بتعب من القاسية. حبي مش محسوب عليا، دنيا غير الدنيا دي، شفت فيها كتير وياما كنت بتعب من القاسية. برضو ترجع قلقه انك لسه فاضي، حبي ليك عمره ما كان يوم حب عادي، كل يوم بتقولي نبدأ من الليله دي، برضو ترجع قلقه انك لسه فاضي. حبي مش محسوب عليا، دنيا غير الدنيا دي، شفت فيها كتير وياما كنت بتعب من القاسية. حبي مش محسوب عليا، دنيا غير الدنيا دي، شفت فيها كتير وياما كنت بتعب من القاسية. Yeah.